فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله بعدما رغبنا في الجنة وما يصل بالعبد من الأعمال، قال إذن فسبح الله عز وجل، قدسوه ونزهوه عن الشريك والنظير والمثيل، وقدسوه عن كل نقص فهو منزه عن كل نقص. هذه الآية الكريمة سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل تعرف أن آيات في القرآن تدل على الصلوات الخمس؟ فقال نعم، هذه الآية تدل دلالة قطعية على الصلوات الخمس، وإليكم بيانها. أولا فسبحان الله، يسبح الله حين تمسون، أمسى يمسي فلان إذا دخل في المساء، وفي هذا صلاة المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء دل عليها قوله تعالى حين تمسون أي تدخلون في المساء، وقوله وحين تصبحون أصبح فلان يصبح إذا دخل في الصباح ففيها صلاة الصبح، وقوله تعالى ولو الحمد في السماوات والأرض حقا وصدقا وعشيا أي وسبحوه عشيا، العشية والعشي ما كان بعد العصر إلى غروب الشمس وهو صلاة العصر، وقوله وحين تظهرون أي تدخلون في الظهيرة وفي صلاة الظهر. ومن هذه الآية الكريمة أخذ الإمام الشافعي أوقات الصلوات الخمس. وأما شيخه مالك بن أنس إمام دار الهجرة فأخذ الصلوات الخمس من آية بني إسرائيل أو سبحان الذي أسرى إفعال أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لا تأملوا، أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن أسكتوا نذكر الآية إلى ما أنتم حافظون لها أسكتوا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوكها ما يلانها الظهر والعصر، زيد إلى غسق الليل إلى ظلمة الليل المغرب العشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله كل منهما أخذ الأوقات الخمس من آية، والكل حق والكل واقع، إلا أن آية بني إسرائيل فيها بعض خفى لابد من اجتهاد، أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما معنى دلوكها؟ ميلانها. متى هذا؟ عند زوال الشمس. إلى متى؟ سيدخل الظهر والعصر كذا، إلى غسق الليل الظهر والعصر إلى الغروب. غسق الليل ظلمته، متى تبتدي ظلمة الليل؟ بعد غروب الشمس، ولا يدخل المغرب والعشاء. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ألا وهو صلاة الصبح، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن فقول ربنا تعالى في هذه الآية: فسبحان الله، أي سبحوا الله، قدسوه ونزهوه بالصلاة، فإن الصلاة تقديس وتنزيه لله، فإنها ذكره وشكره. حين تنسون أي تدخلون في المساء، وحين تصبحون تدخلون في الصباح، وعشيا وحين تظهرون العشي العصر، والظهور الظهر. ثم قال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. من هذا؟ ليس إلا الله. من هذا الذي يخرج الحي من الميت؟ ليس إلا الله. يخرج الحي من الميت، ما الحي الذي يخرج من الميت؟ المني ميت ولا لا؟ المني قطرات الميت، قطرات الميتة ولا حية؟ ميتة باردة يابسة، يخرج منها الطفل ولا لا؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. والمني من أين يخرج؟ من الحي وإلى لا؟ المني الميت يخرج من الحي. والدجاجة يخرج منها البيض، البيض ميت وإلى حي. والبيضة تخرج منها الدجاجة، البيض حية وإلى ميتة؟ ميتة. وهنا لطيفة علمية، قد يقول بعض العلماء من علماء المادة يقولون: المني ما هو ميت أبدا، حيوانات منوية. فنقول نحن: والبيضة ميتة والحية، كيف يخرج منها الفرق أو العصفور مثلا؟ حبة الشعير، حبة القمح ميتة والحية، منها يخرج لا وإلا لا؟ وهكذا. فلهذا كلمة الحيوان المنوي لا قيمة لها، إذ المني ميت يابس بارد ميت، نبهتم؟ فهو ميت وإن كان حيوان أو غير حيوان. إذن من الذي يخرج الحي من الميت ويخرج ميت من حي؟ أليس الله؟ هل يوجد غير الله يفعل هذا؟ الجواب لا. إذن فهيا بنا نقول لا إله إلا الله ونعبده بما شرع لنا من أنواع العبادات والطاعات، فنطيعه فيما أمرنا فنفعل، وفيما نهانا فنترك، وبذلك حققنا معنى العبودية لله وأننا عبيده. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. الأرض تموت تيبس وتبرد، لا شجرة ولا غصن ولا نبت ولا ميت ولا لا. إذن من يحييها؟ الله. ينزل عليها ماء السماء المطر فتحيا وتزدهر وتكون فيها أنواع من النباتات والزهور. من يفعل هذا؟ عبد القادر الجيلاني، عيسى بن مريم، جبريل وميكائيل؟ لا أحد. إذن فلهذا قل لا إله إلا الله ولو يغضب العالم بأسره. والله لا إله إلا الله الذي يحيي ويميت ويخرج الحي من الميت والميت من الحي. هذا هو المعبود الحق، هذا الذي يدعى ويسأل وترفع إليه الأكف، هذا الذي يخر بين يديه ساجدين، هذا هو الله رب العالمين. عرفناه بآياته وصفاته وجلاله وكماله، هكذا يعرفنا بنفسه في كتابه، وأهل الجهل معرضون عن هذا. وقوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، كهذا الذي شاهدتم ورأيتم من إخراج الميت من الحي والحي من الميت وإحياء الأرض بعد موتها، هكذا أيضا تحيون وتخرجون من الأرض. وفي هذا تقرير مبدأ البعث الآخر، الدار الآخرة، الحياة الثانية من أجل الجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. وكذلك تخرجون، كما يخرج الميت من حي يخرجكم من الأرض، كما يحيي الأرض بعد موته يخرجكم من الأرض بعد أن تصبحوا عظاما نخرة، ينفخ فيكم روح من جديد وتحيون وتعودون أحياء وتساقون إلى ساحة فصل القضاء. قولوا آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا بالله ولقائه، ونعلم أن الذين لا يؤمنون بالله لا خير فيهم أبدا، والذين لا يؤمنون بالبعث الآخر لا يرجع منهم خير أبدا، ولا يوثق فيهم ولا يعول عليهم ولا حتى ينظر إليهم، لأنهم شر الخلق. الذي يفقد عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر شر البرية. أما قال تعالى ما سمعتم صلاة المغرب أولئك هم شر البريئة، من هؤلاء؟ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، شر البريئة. والبريئة والبريئة بمعنى المخلوقة، من برأ إذا خلق. ثم قال تعالى أيضا ومن آياته أي علامات وجوده وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته المستوجبة لألوهيته لعبادته وحده دون من سواه، من تلك الآيات وما أعظمها وما أكثرها، أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض. ذكرنا بأصل خلقتنا، ذكرنا بآدم وحواء. هل كان آدم موجودا قبل أن يوجده الله؟ الجواب لا. من خلق آدم؟ الله. من أين خلقه؟ من أي مادة؟ من اللحم والعظام أو من ماذا؟ من التراب. أما حواء فقد قال أخرجي من ضلعه ليس، فخرجت العروس إلى جنب آدم بكلمة كوني فكانت. خلقكم من تراب أي خلق أباكم آدم من تراب، فإذا أنتم تنتشرون في الأرض وتملؤون أصقاع في الشرق والغرب والشمال والجنوب. ولطيفة أخرى أيضا، أنشأنا من الأرض لأن المني سببه الطعام والشراب، وإلى كيف يكون؟ والطعام ليس نبات في الأرض من الزرع وغير ذلك، أليس ذلك من التراب؟ بلى، إذا نحن من التراب مخلوقون، آدم ونحن أيضا، والكل واسع. ومن آياته أي علاماته الدالة على أنه موجود وأنه رب العالمين وأنه لا إله إلا هو وأنه الحكيم العليم واللطيف الخبير ذو الصفات العلى والأسماء الحسنى. من آياته ذات أن خلقكم أي خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون هنا وهناك في الأرض. عجبا لمن يكفر بالله عجبا لمن يشرك بالله، عجبا لمن لا يحب الله، عجبا لمن لا يخاف الله. هذا الذي ينعم، هذا الذي يتفضل، هذا الذي يعطي، هذا لا يحب. والذي لا يخاف الله مخلوق كائن هذا حي، هذا الذي لا يخاف ذا الجلال والكمال، الذي يقول الشيء كن فكون، كن فيكون، يحيي يعطي يهب يعز يذل، كيف لا يخاف ويعصى ولا يبالي بإحسانه والعياذ بالله. وقوله تعالى أيضا ومن آياته علاماته الدال على وجوده وعلى ربوبيته وألوهيته وعلى أسماء الحسنى وصفاته العلى وعلى أنه رب العالمين وولي المؤمنين ومتولي الصالحين. وقل ما شئت من صفات الجلال والكمال من آياته تلك أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أيها الفحول، منكم من تزوج بقرة أو دابة أو شاة أو ماذا؟ ممكن؟ مستحيل، ما هي من جنسه أبدا. نساءكم من جنسكم، الآدمي مع الآدمية. عرفتم هذه الحقيقة وإلا؟ هذا فضل الله وإلا ماذا؟ أرأيتم لو جعل لكم من أزواجكم البهائم والحيوانات كيف تكون حالكم؟ والعياذ بالله. جعل لكم من أنفسكم، من آدميتكم، من بشريتكم أزواجا، وهن الزوجات. هذه آية من آيات علمه وقدرته ورحمته وإلا لا، تدل على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وتجدون رحمة وطمأنينة. وخاصة عند الجماع، ماذا تقول وما لا تعرف، تسكن سكونا عجبا لتسكنوا إليها. وهنا لا يحل للآدمي أن يتزوج غير آدمية. فالذين يشيعون أن فلان تزوج جنية خطأ وباطل كبير، أبدا لا يتم الزواج إلا من الجن، البعير مع الناقة والفرس مع الحصان والشاة مع الكبش وهكذا والدجاجة مع الديك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، والله لو نعيش طول الدهر سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ما وصينا الله عز وجل. ومع هذا كفروا به وتنكروا له ونسوا أصل خلقتهم وحياتهم، وأقبلوا على الشيطان يعبدونه يحسن لهم القبائح والرذائل فيأتونها ويفعلونها. أولئك الكافرون، أولئك المشركون، نعوذ بالله منهم ونبرأ إلى الله منهم. ثم قال تعالى وجعل بين لتسكن، عرفتم سكون إليه وطمأنينة ورحمة. ولنا لو كان مع بقرة إلا بعير تجد السكن هذا مستحيل. وجعل بينكم مودة أي محبة، الرجل يحب امرأته والمرأة تحب زوجها، ورحم الرجل يرحم امرأته والزوجة ترحم زوجها، ولا يفقدان هذا إلا إذا ظلم أحدهما الآخر، إذا جاء الظلم ارتفع هذا. فلهذا اعلم عبد الله أنه لا يحل لك أن تظلم زوجتك ولا يحل أن تظلمك، فإذا حصل الظلم ارتفعت المودة والرحمة وصار البغض والعياذ بالله والأداء. وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم ختم تعالى هذا بقوله إن في ذلك المذكور الذي سمعتم لآيات علامات تدل على ماذا؟ على وجود الله وعلمه ورحمته وحكمته وعدله وإحسانه ولكن لقوم يتفكرون. أما البهائم والهابطون إلى الأرض والذين ما يفكرون في الطعام الذي يأكلونه ولا في الثوب الذي يلبسونه ولا في النطق كيف ينطقون ولا في النظر كيف ينظرون، هؤلاء حيوانات بهائم شر الخلق، ما ينتفعون بهذا القرآن ولا يجدون هذه الآيات أبدا. ولكن آيات لمن؟ للذين لهم عقول يفكرون بها فينظر فقط إلى نفسه، من خلقني أنا؟ من وهبني سمعي وبصري لما؟ من وهبني رجلي ويدي لما للعمل؟ من هو هذا؟ نسأل عنه، نذهب إلى الصين إلى اليابان، من خلقني؟ فأعرف إذا عرفته من طلب ماذا طلب مني، ماذا يريد من خلقي، أن نذكر ونشكر، ومن ثم يذكر ويشكر حتى يموت. والذين ما يسألون ما يعرفون لا يتفكرون لا يعقلون ما يجدون في هذا ولا بعض آية، مع أن آيات ملأت السماوات والأرض، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. من هدايات هذه الآيات الخمس أولا وجوب تنزيه الله تعالى عن كل نقص، فهو المنزه عن الشبيه والنظير والمثيل والشريك، نزه نفسه تعالى، ولذا قال سبحان الله، فنزه الله أنتم عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. وكرروا كلمة سبحان الله. وأقيموا الصلاة فإن المقيم للصلاة ذاكر لله شاكر لله منزه لله تعالى. نعم. ثانيا وجوب حمد الله على آلائه وإنعامه. وجوب حمد الله وشكره على آلائه وإنعامه وإقباله. يا عباد الله يا أولياء الله يا أمة الحمد، عيشوا على ما أنتم عليه. إذا شربت قول الحمد لله، إذا أكلت قول الحمد لله، إذا ركبت قول الحمد لله، إذا نزلت قول الحمد لله، إذا نمت الحمد لله، إذا استيقظت الحمد لله، إذا سئلت عن حالك قول الحمد لله. ولهذا سمانا الله في الكتب السابقة بالحمادين، أمة الحمد نحن. ولكن إخوانكم الجهل الضلال السائرون في الدنيا يأكل ويشرب ولا يقول الحمد لله أبدا، يمرض ويشفى ولا يقول الحمد لله ولا يعرف. ويمكن كيف؟ والله ما أسلم. فين مسلم أعطى لله ماذا؟ كذب. المسلم الذي أسلم قلبه وجوارحه لله، الذي ما أعطى الله لا لسان ولا عين، كيف مسلم؟ دعوة باطلة كلمة مسلم، كذب. المسلم من هذا المسلم؟ أبيض وإلى أسود؟ الذي أسلم بمعنى أعطى لله قلبه فلا يتقلب قلبه إلا في رضا الله، وأسلم جوارحه لله فلا يمشي خطوة إلا لله، فذلكم المسلم. أما الذي يقول أنا أسلمت وما أعطى لله، كذب منافق. نعم. ثالثا وجوب إقام الصلاة. من هداية هذه الآيات وجوب إقام الصلاة. قد بين لنا أوقاتها ولنا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تضحون، وضع أيدينا على أوقاتها فقط لنعلمها ولنقيمها، لنقيم الصلاة فيها. نعم. رابعا بيان أوقات الصلوات الخمس. بيان أوقات الصلوات الخمس، عرفتموها ولا لا؟ هذه الآية سئل ابن عباس هل ذكر الله تعالى أوقات الصلاة الخمس في القرآن؟ قال نعم، ثم قال عليهم هذه الآية. فهمتم هذا ولا لا؟ هذه الآية دالة على الصلوات الخمس وأوقاتها، وآية بني إسرائيل كذلك. نعم. خامسا، بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته المقتضية لتوحيده والمقررة لعقيدة البعث والجزاء. مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته، هذه الآيات الكونية من الخلق والإيجاد، من السماء والأرض، من الإحياء من الإمات، كلها تدل على أنه لا إله إلا الله، ويجب أن نعبد الله وأن نعيش على ذكره وطاعته حتى نلقاه. والآن نسمع الآيات مرة ثانية ونتذكر ما كنا حفظناه وفهمناه منها.